صلي على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.